برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا أنا أنا. طب خلاص خلاص خلاص خلاص، أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي أهلا بيكم في حلقة جديدة، ونتعرف على أصحابنا اللي موجودين معانا. فهد سيد إبراهيم. ريما عبدالله إبراهيم. حسن محمد. تامي هاني حضرجي. والنهاردة الفزورة سهلة جدا. تو سهلتها شوية؟ سهلناها شوية المرة دي. هي جماد وكلنا بنستخدمها وبنلبسها، وخصوصا في فصل الشتاء الأولاد والبنات والكبار والصغيرين بيلبسوها. ألوانها إيه؟ كل الألوان، الأحمر والأصفر والأزرق والبني والأبيض والبربل والبربل اللي هو الإيه؟ الموف والأسود، وممكن تكون كذا لون في بعض. ما أنا لابس بني على أبيض. ممكن تكون لموني زي الكوتشي بتاعي. ممكن، ومنها طويل ومنها قصير. بنروح بيها المدرسة؟ أيوة بنروح بيها المدرسة في فصل الشتاء بالذات. مصنوعة من القماش القطن، صح، وبعضها ممكن يكون مصنوع من مواد ضد المية، ودي مفيدة وقت المطر، وبعضها مصنوعة من مواد ضد النار. حد يعرف بقى المواد اللي ضد النار دي مين اللي بيلبسها؟ رجال الإطفاء. رجال الإطفاء؟ لما بيطفوا نار عشان هدومهم تتحرقش. زي عوام في المية يمسكوا خرطوم ويقعدوا يرش. بيلبسوا بقى هما بيطفوا الحريق. ايوه بيلبسوا ويلبسوا خوذة. حل الفزورة بتاعتنا دي بيلبسوها وبتكون طويلة عشان تحمي جسمهم، وفي بعضها كمان مصنوع من الصوف السميك علشان تدفي الجسم، وبعضها بنستخدمه عند حمامات السباحة بعد ما نخلص تدريب السباحه. احنا مش بنلبسها في المايه، احنا بنلبسها بعد ما نخلص تدريب السباحه. بنلبس بقى اللبس البرنس. طب مين عارف بقى، مين عارف حل الفزوره بتاعتنا ايه؟ انا وانا بنلبس جاكيت او لبس. ايوه صح، هو صح اللي هو الجاكيت. ينفع نلبس جاكيت او لبس. برافو عليكم تيم وحسن. برافو عليكم. الجاكيت بنلبسه في فصل الشتاء علشان ندفي جسمنا لما يكون الجو ساقع. ما انا بلبس جاكيت وانا رايح المدرسة، وعشان لو الدنيا ساقعة. وبيستخدموا رجال الاطفاء، وكمان رجال الانقاذ بيلبسوه علشان ينقذوا الناس اللي ما بتعرفش تعوم. بينقذوها بالمركب. في بالطيارات بينقذوها بالحبل العادي. في الطيارة اللي بتصير بتنزل حبل عشان ينقذوهم. في لايف جاكت اللي هو بتاع البحر لما في حد بيغرق، اللي هم للناس اللي ما بتعرفش تعوم بتلبسه. الناس اللي مش بتعرف تعوم كده. عرفنا الجاكت. انا هسألكوا اسئلة بقى ونشوف انتوا عرفتوا المعلومات اللي احنا قلناها ولا لا. الجاكت بيتلبس في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء. ايوه الشتاء. برافو عليكم. برافو. مين اللي قال في الصيف ده؟ مين اللي قال في الصيف ده؟ ينفع؟ طيب الكبار بيلبسوا الجاكيت ولا لا؟ بيلبسوه. برافو. كل الناس بتلبس حاجات اكبر صغيره، وبيلبسوا الحاجات الكبيره دي. هي بس عشان حجمها كبير فانت بتحس ان هي اتقل من بتاعه الصغيرين. اللي جاوا الفزوره بنسقف لهم واهليهم هديه. برافو.